لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما تحدثنا عن التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير في عصر الصحابة رضي الله عنهم، والتفسير في عصر التابعين رحمه الله تعالى. الحديث اليوم إن شاء الله تبارك تعالى عن المبحث الرابع في التفسير في عصر التدوين. يقول: كان التفسير وغيره من العلوم يتناقل مشافهة في الغالب، حيث كانت الكتابة وأدواتها قليلة في ذلك العصر. وهناك من يدون لنفسه من الصحابة والتابعين، ولكن هذا قليل. ثم إنها مدونات خاصة غالبا لا تنتشر بين الناس، بل ورد عن بعض السلف أنهم أتلفوها آخر حياتهم. دي قاعدة عامة عصر التدوين في السنة وفي التفسير وفي العقيدة. بمعنى التدوين كان تدوين مرويات، سواء قلنا أنها مرويات عامة لكل أبواب الدين، وده الذي سميت بتدوين الحديث، أو كان تدوين موجه لأبواب خاصة من الدين، وده كان سواء تدوين العقائد. هو كان في النهاية مرويات، يعني حديث بس معنية بأبواب الاعتقاد، وتدوين التفسير وهي برضو في النهاية تكلم على مرويات ولكن معنية بباب التفسير. مرويات حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وتابعيهم. وإن كان بقى التفسير بدأ يعني يظهر ملامحه كعلم لما وجدنا ان بعض المعنيين بمرويات التفسير بدا يضمن فوائد لغويه، مش مرويات، هو ده علمه في اللغه، هو شايف يضيف ايدي ده كده كانه بيساهم هو نفسه في التفسير، وبدا انه ممكن لو لقى خلاف في المرويات يبين ان ده مثلا ليس خلاف حقيقي، بل أو هو خلاف حقيقي، ولو خلاف حقيقي يرجح. من هنا نشأ عندنا علم التفسير كعلم ليس مجرد مرويات، لكن هو بدأ بمرويات، زي برضو علم العقائد اللي كانت بدايته مرويات، وبعدين تدريجيا بيبقى فيه مع المرويات دي شرح مقتضب أو تعليق أو جمع بين مظاهره التعارض، أو عنوان الباب، ترجمة الباب تبقى طويلة شوية وكأنها تقرير قواعد. كل الكلام ده بنشوفه في كتب الاعتقاد الأولى، السنة لابن أبي عاصم والتوحيد لابن خزيمة، أصول الاعتقاد للكلائي أو غير ذلك. كل دي وده اللي مهد أني يبقى عندي كتب اعتقاد. وبعدين بعد شوية بعد استقرار تدوين السنة اللي جمعت بقى التدوين كله في كل أبواب الدين، بدأ يبقى كتب التفسير تتخلص من الأسانيد والكتب الأسانيد التفسير التي جاءت بعد عصر تدوين السنة، وتخرج عن كونها كتب مرويات إلى كونها كتب تفسير خلاص، لأن ما بقتش هي مرجع في معرفة أسانيد المرويات. عشان أقول إن دي كتب مرويات لازم تكون هي أصل يعني إيه؟ في المتن بالسند الناس بترجع له. فكتب التفسير بدأت مرويات داخلها بعض الشرح والتوضيح للكاتب، يبقى المؤلف بيعمل دور المحدث ومعاه بدايات دور المفسر، إلى أن ده تداخل مع عصر تدوين السنة وخلاص بقى عندنا أصول كتب السنة اللي هي مع كتب التفسير الأولى أو مرويات التفسير الأولى، ليبقى الجهد اللي بدأ من بعض العلماء المعنيين بمرويات الخاصة بتفسير القرآن، أدخلوا فيها بعض الشروح أو التوظيح أو الجمع بين مظاهر والتعارض، بقى هو ده علم التفسير بعد كده. وبقت كتب التفسير المصنفة ليست أصلا لا تعتبر أنها أصل في المرويات، لأن محذوفة الأسانيد وبقت هي مرجع في التفسير، لكن كانت كل العلوم كذلك. طيب فكان عندي هنا المرحلة دي مرحلة ما قبل التدوين فيها ان ما فيش كتابة، وفيها كمان ان المرويات احاد، احاد بمعنى افراد مرويات. الكتابة عملت ايه؟ عملت ان في كتابة فده توفيق زائد، وعملت ان بعد كده بقى اللي عايز يشتغل بعلم الرواية بيروي كتاب كامل، فبقى الجمع اسهل. يعني هي الكتب حتى لما جمعت ما كانتش فيه طباعة، فكان موجود ان اللي عايز يشتغل بالرواية بينسخ لنفسه نسخة من الكتاب ثم يقرأها على شيخه، فيكون هو حامل للسند امتداد. الطبقة تلاميذ المصنف سمعوا منه وكتبوا وراه، او سمعوا منه ثم نسخوا من نسخته، وبقوا كده دول هم بيروا الكتاب بتمامه، وبعدين تلاميذهم ينسخوا بنفس الاسلوب الى ان جاء العصر الحديث والطباعة اغنت عن هذا الاسناد، والبعض بيبقي عليه من باب البركة ومن باب يعني تذكر دور الإسناد في هذه الأمة، والبعض بيبقى عليه بطريقة علمية، بمعنى ماشي انت هتروح بدل ما بتنسخ نسخة تروح تشتري نسخة مطبوعة جيدة محققة خط واضح مفيش، لكن ده لا يغني انك تقرأ هذا الكلام كاملا على شيخ، ويكون الشيخ قرأه كاملا على شيخه. وده وجد فترة. المشكلة اللي موجود الآن، ويمكن تكلمنا على ده قبل كده، ليس كذلك. هو بيروح ياخد نسخة وبعدين يقعد مع شيخ يقرأ مقتطفات من الكتاب وبعدين يقول له أجزتك. يعني كان في الإجازة زمان لكن كانت الإجازة بتبقى من شيخ لتلميذ يعني خبره وروى عنه يعني كتاب من أهم كتبه ثم أجازه بباقي مروياته. الآن الإجازة صارت شرفية إلى حد كبير، يعني دعنا مما يحصل، لكن لو إن حد هيحافظ على الإسناد الآن لكتب الرواية في الحديث أو التفسير أو العقيدة أو غيرها، هيحافظ عليه إنه حد معاه سند متصل، والسند ده كان كل واحد قرأ الكتاب كاملا على شيخ، أو حتى واحد متقن علم بالإتقان ويستاهل إنه ياخد الإذن بالرواية فعلا، وبعدين حد بيوصل لسند متصل بسماع الكتاب كاملا على هذا الشيخ المتقن، اكيد هيبقى له فايدة اكبر بكتير من مجرد وجود النسخ مطبوع. لكن ان مجرد يعني يسمع الشيخ بيقرأ راية سريعة جدا زي بعض المجالس، او انه حتى انه يقرأ على الشيخ مقتطفات وبعدين يبقى دي اجازة، انا شايف انها لم تفد شيئا، وحتى النقطة الشرفية بتاعتها مش عالية وضررها اكبر من نفعها. طيب المهم كان عندي هنا الدنيا ماشية مشافهة، وكمان كده الرواة كانوا بيتعبوا في الجمع. صحيح برضو عشان بعض الناس بيقول شبهة، هو انت واحد زي البخاري هو من الناس اللي ايه التي ساهمت في العصر الذهبي لتدوين السنة. طيب خلاص يعني هو نفسه ما كانش عنده، احنا قلنا بعد عصر تدوين السنة كنا الرواية لكتب كاملة، الدنيا في عناية وفي اتقان، بس الطالب يروح ينسخ الكتاب ويقعد يسمعه على شيخ وخلص كتاب يروح لغيره، يعني سواء الشيخ له كتاب اخر او لكن هناك طبعا انتوا البخاري اللي بتحكوه بقى عن يعني مليون حديث ولا حتى مئات الالاف من الاحاديث والكلام ده، وبتقولوا الرحلة في طلب العلم وانه كان بيسافر للحديث الواحد، فده كده كلام لا يستقيم عقلا. وفي الواقع الكلام مش كده برضو، لان كان المحدث كان في شيوخ من أول عصر التابعين، كان عندي تلاميذ لكل صحابي. وبالتالي بنقول انه ممكن ساعات يعني حديث واحد يكلفه رحلة، بس مش ده الأصل. الأصل انه كان في صحابة معروفين بالعلم، جلس إليهم تلامذتهم من التابعين، فبيقعد طول حياته يحضر له أو سنة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إذا كان بيحدث دائما ولا لا حسب كل واحد، فبيأخذ عنه علم ممكن ينتقل إلى غيره، يلحر إلى غيره. طيب اللي حصل بعد كده إن ممكن المحدث المتقن البارع كان ساعات في آخر حياته ينقي أحاديث معينة كده محتاجة رحلة خاصة. لكن الأصل في الرحلات أنه بيرتحل إلى عالم ياخد عنده كل اللي عنده. لكن مثلا لما يكون حديث هو رجل مثلا مكي بيروي عن شيخ من مكة، طيب والشيخ ده بيروي عن واحد من التابعين عايش في العراق ولسه عايش، بالذات لو الواسطة ده في مشكلة، الحديث لو هو أرواه كده هيضعف من أجل إيه؟ الواسطة ده. وعنده أروح للتابع ده سمعته منه لا أنكره، يبقى أنا تأكدت أن الواسطة ده كان مخلط رواه، يبقى المحدث اللي عمل هذا المجهود الكبير عمله أنقذ به جزء من الدين، أو نقل ساهم في نقل جزء من الدين، لأنه حيرغلنا بقى بإسناد ما فيهوش إيه آفة، وإسناد متصل الراجل لسه عايش. فكان في رحلات اللي العلماء بيذكروها على سبيل البيان المجهود اللي بذل، رحلة من أجل تنقيح حديث معين، رحلة من أجل طلب علو الإسناد. يعني ده ممكن يكون الواسطة ده لا ما فيهوش إشكال، بس أنا شيخ شيخي عايش، ما أروح أخد منه على طول، بدل ما الإسناد يبقى أربعة رجال يبقى ثلاثة، بدل ما يبقى خمسة يبقى إيه أربعة. فكان فعلا في رحلات لتنقيح حديث واحد، أو طائفة من الأحاديث. لكن مش كل بقى الأحاديث كان العالم يقول يلا الحديث الفلاني أسافر العراق أخده وبعدين ينقله ومراجع تاني بقى مكة، وبعدين من مكة يقوم جاي مصر ونرجع الشام. لا، هو كان الأصل إن كل طبقة بيجلس الواحد منهم أول ما يبتدي يجلس إلى عالم من علماء الطبقة اللي أعلى منه، ويأخذ عنه كل الحديث اللي عنده، ثم ينتقل إلى غير. بس برضو في النهاية كان في اعتماد كبير على ضبط كل راوي. بعد ما بدأت الكتابة سهلت هذا الأمر، في كتابة وفي كمان طائفة مجموعة خلاص عرفناها، مش إن ده هيقعد على شيخ وياخد منه كل الحديث اللي عنده، ممكن أحاديث حدث بها محدث تاني، مرة نشط مرة لم ينشط، خلاص عرفنا إن في إمام من أئمة الحديث قعد وألف كتاب على شرط ما، زي ما قلنا البخاري اشترط شرط أعلى من الصحة العادية، يعني مش مجرد إن الراوي يكون ضابط، لا اشترط شروط أعلى في الاشتراء مثلا في الاتصال في الحديث المعانى عن المؤنن، عشان يثبت الاتصال لابد من اللقاء والمعاصرة، في درجة الضبط اشترط أعلى درجات الضبط، يبقى ده كده أحاديث لها درجة معينة. في حد زي الإمام أحمد قال لك أنا هستبعد لك الموضوع والضعيف الذي هو شديد الضعف، خلاص طبعا ده فايدة إن عندي هو في مسندي في أحاديث ضعيفة، لكن أحاديث ضعيفة قابلة لأن تحسن بمجموع الطرق أو تكون شاهدا لحديث آخر. المهم بقى عندك كتاب أولا منقى ومنتقى على شرط معين، ثانيا هتاخده من أوله لآخره مكتوبا ثم مسموعا، بحيث أنك تستطيع أن تروي هذا الكتاب. يبقى هنا بدأ التصنيف في القرن الثاني الهجري، وألفت الكتب في الحديث والتفسير وعلوم القرآن واللغة وغيرها. ويصعب الجزم بتعيين أول كتاب ألف في التفسير لكون بعض ما كتب في تلك الفترة فقد في وقت مبكر، أو لأن بعض تلك الكتب كانت مدونات أو نسخا خاصة بأصحابها ولم تؤلف للعامة. لذلك اختلف العلماء قديما وحديثا في أول من كتب في تفسير القرآن. يقول: ولا يصح القول بأن تدوين التفسير بدأ على أنه باب من أبواب الحديث ثم استقل في مؤلفات خاصة، كما ذهب إلى ذلك محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى وتابعه على ذلك كثير من المعاصرين. يقول: وكون بعض كتب الحديث اشتملت على باب خاص للتفسير لا ينفي إفراد التفسير بمؤلفات خاصة في ذلك. بالعكس، مرويات التفسير لعلها كانت أسبق في الجمع من مرويات عموم كتب السنة. ده هو اللي حصل، العكس، ان الناس الجمع الخاص كان لبابين، التفسير والعقائد. فاللي اعتنى بانه مش محدث بس، مش محدث يحدث بكل منشغل ان ينقل لنا الدين كله، لا، في حد قال انا ابحث عن مرويات التي فيها تفسير القرآن، يعني آية معناها كذا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قبل كده، أو عن الصحابة أو عن التابعين. بقول آية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية فيبين، يسأل الصحابة عن آية فيبين. فحد كان مشغول بأحاديث بأسندها لكن اللي فيها بيان معاني الآيات، وحد كان مشغول بأحاديث بأسندها التي تعنى بأبواب الإيمان. وبعدين يعني كان ده جنبا إلى جنب، مع أن في محدثين هو طلاب علم حديث منشغلين بكل المرويات. بتوع التفسير والعقائد يعني بدأ يتميز جمع، طالما ان هو معني بباب معين او بموضوع معين هو التفسير او العقائد، خلى ان الناس تطلب عند فلان ده، ويبقى يظهر معنى ان ده كتاب حتى لو كتبوا يعني نسخته الخاصة يحدث منها. فبدأ ده يظهر، وربما ده اللي أوحى لعلماء الحديث يقولك طب ما أجمع كل أبواب الدين بقى، بغض النظر هرتبها على أسماء الرواة، ده اللي احنا بنسميه طريقة الترتيب بنسميها المسند، أو أرتبها على الأبواب. كمان أبذل مجهود بقى في إيه؟ في إعادة الترتيب على أبواب الدين، يبقى وده اللي بنسميه السنن، واللي هو على طريقته معمول الايه البخاري ومسلم، وان لم ياخذ اسم سنن لكن هم مرتبين على هذه الابواب. لا، ويظل عندي في باب التفسير وباب العقائد الكتب التي عنيت بالمرويات في هذا الباب يظل فيها فوائد اعلى من الكتب المذكوره او يعني اكثر قليلا من ابواب التفسير في كتب السنه ومن ابواب الاعتقاد في كتب السنه. يعني انا هلاقي في الكتب في الكتب اللي هي مبوابه على الابواب كتاب التفسير، يجيب لي بقى كل ايه اللي على شرطه، ما كل احنا عندنا كل مصنف له شرط، يجيب لنا اللي على شرطه من مرويات فيها تفسير لآيات. في المسانيد هلاقي متفرق على الصحابة، لكن مما يعني فيه عنده مرويات فيها الكلام على تفسير آيات. يظل الكتب التي كان موضوع أصحابها انه يجمع المرويات في باب التفسير فقط، غالبا نزلوا الطبقة لم تنزل لها كتب السنن. وبتوع اللي جمعوا مرويات العقائد غالبا نزلوا الطبقة ده، دول اكتر بقى. يعني ايه؟ احنا عندنا الـ الـ الـ الـ الكتب السنن غالب بتوعنا بالمرفوع درجة عالية جدا اصالة، والموقوف تبعا، الا ايضا في اصحاب مشاريع كان مشروعهم اكمل بقى اعمل اللي غيري ما عملوش او اللي غيري ما كانش حطه في الصدارة، الاقي كتب كانت معنية جدا بالموقوف في الابواب الفقهية. والكتب دي طبعا مفروض تضاف للدراسة الفقهية، بمعنى ان دي لما احنا بنقول على رجوع الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، فاذا كان حد عامل لي مجهود في اثبات مذاهب الصحابة رضي الله عنهم في المسائل الفقهية المختلفة اللي وردت، اللي ده مهم جدا، يبقى احد المراجع في دراسة الفقه. ايه المصنف من اشهرها طبعا ابو عبد الرزاق، نعم دي. وهتلاقي مثلا مش كل الفقهاء حريص على الرجوع لدول، لكن هتلاقي مثلا ابن قدامة من اشهر، ابن ابي شيبة، في بقى من المعاصرين انا مش فاكر مش حافظ اسامي كتب، جمع كل دول يعني يعمل ايه، الجامع للكتب المعنية بالموقوفات. في منهم واحد مشهور قوي بتاع اسمه غلام ايه، وفي اكتر من بحث يعني مسك الكتب اللي كان فيها عناية قوي بالموقوفات، عناية قوي بالايه، بالاثار عن الصحابة، وراح كأنه بيعمل دمج بينهم مع اعادة ترتيب فقهي، او على الاقل بترجع للكتب الفقهية اللي كان من ضمن عنايته وهو بيبحث المسألة الرجوع لهذه المصادر. هتلاقي ده واضح جدا زي لك عند ابن قدامة في المغني، عند النووي في المجموع، وهكذا. بص انت الحاجات دي لو بتتكلم قبل مثلا 30 سنة الكتب دي ما كانتش مخدومة في الطباعة ولا في التحقيق النصي المقابلة على المخطوطات ولا في التحقيق الحديثي. لو دورت في المكتبة الحديثة هتلاقي تقريبا كلها او معظمها خدم طباعة تحقيق حديثي، بل وايه، وجمع بينها كلها مثلا في مصنفات واحدة في اكثر من مشروع. طيب برضو كتب الاعتقاد بقى مخدومة من زمان في والبعض يمكن نبهنا على كده، لك هو انت ليه تدرس العقيدة من مصادرها الاصلية؟ خلنا المصادر اللي هم بيسموها مصادر اصلية، وبيقول سيبوا كتب ابن تيمية وكتب محمد بن عبد الوهاب وكتب حافظ حكمي وكده وروحوا لها، انت بترجع لي على كتب يغلب عليها النصوص وليس الايه، الشرح. انا لم يبقى انت كده بقى يعني، لو انت معترض يبقى تعترض على كل كتب الفقه وعلى كل كتب التفسير وعلى غيرها من الايه، من الكتب. لا، هي دي فعلا مصادر مهمة، وحلاقي برضو لما ارجع للكتب الاعتقاد اشوف المصنف وهو بيجيب لي الأدلة في المسألة، جاب لي الآيات والأحاديث المرفوعة والموقوفة عن الصحابة والآثار عن التابعين وتابعيه، بيبقى هو استوفى لي مصادر المسألة مع إيه، الشرح والتوضيح والرد على أهل البدع، اللي كل دي أمور أضيفت للعلم وإحنا ماشيين كده، بيظهر شبهات بتحتاج معالجة، بيحصل حاجات محتاجة تبويب. فلما تيجي مثلا الحد يقول انت ليه مش بنقول نجعل الدراسة من التوحيد لابن خزيمة او من السنة لابن ابي عاصم، هي ده الكتب التوحيد. اقول له ما لو انت منهجك بتدرس من كتاب معارج القبول، هتلاقي الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تقريبا لم يترك شاردة ولا واردة في القرآن ولا في السنة ولا في هذه الكتب إلا وجمعها لك. يعني لما بيجي يتعرض لمسألة بيستوفي لك أدلتها من كل المصادر. ده مصدر مش كتاب للدراسة. هتقول لي ليه مش كتاب للدراسة؟ ما هو ده زي ما كتب أصول السنة البخاري ومسلم وكتب الستة أنت مش تعرف تدرسها إلا بشروح. الشروح دي اتكتبت سنة كام مش قضيتك، لكن اللي كتبها كان معاه اتصال بالسلف كيف تعاملوا مع هذه النصوص. يبقى انت لابد من هذا الشرح الموجود. فبرضو نفس الامر هنا، انا عندي كتب التفسير الاولى مرجع بينقل منه، او يعني طبعا انا عندي المرحله اللي نضج فيها، او نقدر نقول القنطره بقى بين، يبقى انا بين ما يمكن ان نسميه كتب في المرويات في باب التفسير الى كتب تفسير تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، اللي هو نفس اللي احنا بنقوله كده على الشيخ حافظ حكمي، طبعا مع الفارق يعني ابن جرير يعني امام عالم في التفسير والفقه، لكن الشيخ حافظ حكمي امام على قدر زمانه يعني امام في المعاصرين بلا شك، لكن بقول التشبيه اللي انا قلته، ابن جرير خد كل مرويات التفسير اللي قبل منه وراح ويعني لانه هذه المرويات هو طلبها ككتب بسنده، يعني راح ايه زي ما قلنا نسخ الكتاب وسمعه وبقى الكتاب ده بايه مروي بسند. حلاقي ابن جرير ما هتكلم عليه دلوقتي هو بيذكر الاحاديث مسنده، اذا ابن جرير يظل ايه مصدر رئيسي للمرويات، لكن هو عملي كل تقريبا الاحاديث المرفوعه اللي موجوده من طريق اي احد هو استوفاها، راح طلبها واستوفاها وبقت هي باسناد، سواء خد اسناد عالي او اسناد نازل عن حد من اهل زمان، وهم في الاخر جاب لنا كل المرويات في الباب ايه باسناده هو، ساعات يبقى باسناد عالي وساعات يبقى باسناد ايه نازل. برضو الاثار الموجوده عند من سبق راح جابها باسناد، وممكن يكون طلبها لقاها او خد الكتاب على بعض، زي ما قلنا انا لو خدت الكتاب على بعضه باسنادي بقى ايه اقدر اروي كل الاحاديث اللي فيه او الاثار اللي فيه كل واحد على حد، لان هو راح لو احنا في العصور الاولانيه حد راح سمع البخاري من حد معاه سند متصل للبخاري وجاي هو يحدث، مش شرط يقول يدي للطلبه كتاب البخاري نسخوه يقول لهم انا هقراه عليكم، لا، لو حديث واحد عند البخاري ساعتها هيقول ايه حدثني شيخي قال حدثني شيخي قال حدثني محمد بن اسماعيل البخاري او قال قرات في كده، يبقى كده ده الاسناد ايه بتاعه للحديث ده. فابن جرير جمع لنا ده كله في كتاب، بس معاه فوائد لغويه، معاه مناقشه ترجيح، فبقى هنا لذلك ابن جرير كتاب اختلف فيه الراي، كل واحد وصفه بحاجه وهو صحيح في هذا في كله، يعني اقول لك ده ابن جرير هو اوفى كتاب في التفسير بالمأثور، بس يقول لك العكس ده بدايه مدرسه التفسير بالراي، هو اوفى كتاب في التفسير بالمأثور فعلا، وهو اول من سن ان المفسر محتاج غير المرويات شرح وتوضيح ومناقشه وايه وترجيح. وبعد ما بقى كتاب ابن جرير كاصل جنبا الى جنب مع كتب السنة اللي فيها أبواب للإيه للتفسير موجودة متداولة، الناس بتروح تدرسها ككتاب متكامل، كتب التفسير اللي بعد كده بقى دورها في توثيق المرويات مش كبير، فكتير منهم اختار إيه أحذف الأسانيد، لا سيما أنها مش هتبقى أسانيد متصلة، ده هو هيقول هيحيلك او ما انت دلوقتي بتيجي تالف كتاب، لما يجي اي مؤلف يالف كتاب ما عندوش اسناد متصل، بس عنده يقول لك ايه رواه فلان، طب رواه فلان احنا الكتاب خلاص قبل قبول عام، ده صحيح البخاري ده تفسير ابن جرير الطبري، فيقدر يحيل اليه، والتفسير بقى لما تروح لابن جرير يبقى السند من اول ابن جرير لغايه النبي صلى الله عليه وسلم موجود مكتوب فين، طبعا ابن جرير مش هيبقى مكتوب، هيبقى مكتوب على الغلاف بره، اللي مكتوب جوه من اول شيخه لغايه الايه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا طب لما جه بقى مثلا ابن كثير اللي الناس كتير بتقول هو اشبه ما يكون باختصار لابن جرير، اول حاجه بقى الاسناد مش مهم يرهقك بيه لانه مش اسناد نفسه، هو في النهايه اسناد مين؟ ابن جرير، فحذف الأسانيد. الأمر الآخر لما حذف الأسانيد جرت عادة العلماء عموما لما باجي احذف الاسناد في الحديث المرفوع بسيب الصحابي، يعني مش بقول قال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا ممكن ساعات نقول بقى في الخطب، لا في كتب العلم على الاقل يسيب الايه، يقول عن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر، عن ابي بكر رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، الى غير ذلك. لسببين: الاول تهييج طلبة العلم للترضي عن الصحابة رضي الله عنه. الامر الثاني ان في احيان كتيرة بيبقى الصحابي جزء من القصة، مش بيحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي فعل، كان هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه، كان هو كذا، كان هو كذا. فقال خلاص احنا بصفة عامة المرفوع لما نيجي نحذف الاسناد يجمل انك ما تحذفش الاسناد كله، تسيب الايه الصحابي. الموقوف مش كده، لذلك هتلاقي ابن كثير بيقول لما بيجي يقول الاحاديث الوارده في تفسير الايه يبقى على طريقه العلماء بيقول الصحابي وعن فلان وفلان وفلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويقول ايه وقال بقى التابعين وتابعيهم، التابعين وتابعيهم اقوالهم جايبها من ابن جرير او جايبها من ابن عطيه او جايبها من غيره من الاحاديث. لذلك تفسير ابن كثير بعد كده اعتبروه ان ده زي يعني ايه، لو عايز التفسير بالمقصور، مع ان ابن كثير برضو بيتعرض للمناقشه والترجيح، ده جزء مما التفسير الاصطلاح الاليق هتسميه تفسير بالراي، طالما هو دخل باجتهاده في الترجيح والموازنة بين أقوال، مش كده؟ لكن هو ابن كثير دوره الجوهري أو إنه هو تفسير بالمأثور، يعني ويكاد لا يخرج عنه شيء مما يسمى تفسير بالمأثور، يعني الأحاديث المرفوعة الواردة في التعلق بهذه الآية، الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم محذوفة الأسانيد، وبدا الفرق الجوهري بينه وبين جرير، وبرضه مش بيطيل النفس قوي في المناقشات بين الأقوال اللي في الآخر ابن جرير كان بينتهي إنه يقول إن الخلاف خلاف تنوع، ابن كثير بيختصر لك على طول يقول لك إن هو ليس هذا إيه بخلاف حقيقي أو نحو ذلك. في النهاية عشان كده احنا دايما منهجنا بنقول يعني عندي مناهج كتيرة في أو أساليب المفسرين أو مناهجهم في التصنيف، لو احنا بنتكلم على المبتدئ في طلب علم التفسير ممكن بننصحه بحاجات معينة أشرنا إليها في مناسبات أخرى، لكن عشان حد يسمي نفسه طلب علم تفسير يبقى ابن كثير زائد حاجة تانية، لكن ما ينفعش ان ما يبقاش في ابن ايه ابن كثير، اللهم الا لو حكي ابن جرير بقى. طب فيعني ايه، فدول العمدة في التفسير بالمأثور، وان كان ابن جرير امام في التفسير بالرأي اللي هو بمعنى مش الرأي اللي هو في مصادمة النص، امام في اعمال النظر في التعارض والترجيح وغير ذلك، فلذلك ابن جرير عنده الاثنين عاليين جدا، بس الذي لا يغني غيره عنه الا مختصره دوره في التفسير بالمأثور، ولا يكاد وان كان يمكن ان يغني عنه دور الامام ابن كثير رحمه الله. طبعا كلمه الامام ابن تفسير ابن كثير اشبه بالمختصر لتفسير ابن جرير ليست تقليلا لا من الإمام ابن كثير رحمه الله ولا من تفسيري، لأن الاختصار غير المخل لمرجع بهذه المثابة بل والزيادة عليه فوائد عمل فريد جدا. وبالفعل لما نيجي نشوف من بعد تفسير ابن كثير ناس كتير استغنت به، سواء بدأت به ووقفت بقى او على الاقل يعني، فبالتالي الاثنين لهم بركتهم يعني. المهم ان تظل المرويات، الفايدة اللي كنت عايز اقولها هنا ان المرويات الاولى في علم التفسير وممكن نقول دي ماشية معانا لغاية ابن جرير رحمه الله، تظل متميزة بأن فيها الآثار المسندة عن التابعين وتابعيه. وده نفس الكلام اللي بنقوله على كتب العقيدة المسندة. ماشي؟ طيب، في كتب العقيدة المسندة استفدنا ايه من دوت؟ على فكرة الآثار عن التابعين وتابعيهم في كتب العقيدة لو حذفتها مش هيحصل فجوة في الأدلة، يعني هتلاقي ان الأدلة المرفوعة تكفي تماما، لكن هذه الآثار دورها وأهميتها إثبات كيف فهم السلف هذه الأحاديث المرفوعة. يبقى مهم جدا لو انت بتتكلم على إثبات ان هذه عقيدة السلف يكون يا اما بتدرس كتب العقيدة المسندة او بتدرس من مراجع رجعت ايه اليها، وتبقى انت مطمن كده ان داخل معاك الاثار عن التابعين وايه وتابعين فضلا عن الاثار عن الايه الصحابة. في التفسير بقى هيحصل فجوة، يعني في التفسير لا يوجد علم تفسير بدون الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الموقوفة على الصحابة ثم التابعين بل وتابعيهم في احيان كتير. ليه؟ للمعنى اللي قلناه 3-4 من اول ما بدأنا في هذا المنهج، ان التفسير كان دايما كل جيل بينظر الى التفسير اللي هو اعرف معنى الكلام، منطوق الكلام معناه ايه. كان عندي جيل فهمه، وبعدين بيلاقي الجيل اللي بعده حصل عنده تدهور لغوي، انفتاح على لغات اخرى الى غير ذلك، يقوم يحتاج ايه يفصل له. ده انا بتكلم على التفسير الذي هو بيان منطوق الايات، ولذلك فضلا عن الاستنباط والفهم والجمع والكلام ده كله، ده هيبقى في التفسير زيه زي الفقه زيه زي العقيد. لكن هنا في بيان معنى الايات مهم جدا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رافع لواء اتباع منهج السلف والرجوع الى الكتاب والسنه لفهم سلف الامه، لكن ده كلام عام في الدين كله، العقيده والفقه، وفي التفسير بصفه خاصه كان بينصرنا على ايه، وتفسير القران بالقران ثم بالسنه ثم باقوال الصحابه ثم باقوال التابعين ثم باقوال تابعيهم. دي خصوصيه للتفسير، خصوصيه في ايه؟ ان انا مش باكد فقط على فهم قد استقر من الأدلة المرفوعة أو معاها حتى الآثار الموقوفة، لا ده هو أنا كان في فهم مستقر مش مدون، بيدون بسؤال الجيل للجيل اللي قبله، فبيظهر ليش هذا الفهم غير من مرويات هذه الأجيال. فمهم جدا في التفسير اللي مش بنقول هنا في الاجتهاد، مش بنقول ان مجاهد استنبط من الايه دي كذا، لا ده كله داخل بقى في انه هل اجمع السلف، فلو اجمعوا يبقى اجمعهم ملزم، لو اختلفوا يبقى ليس قول احدهم باولى من قول الاخر. لكن بتكلم هنا لما تيجي تدور على معنى ايه وتلاقي قول عن مجاهد رحمه الله او عن اي حد من التابعين الثقات في علم التفسير، بيقول دي معناها كذا يبقى معناها كذا. طب ازاي؟ ما هي كانت ما يعني واضحه للصحابه فلم يفسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الصحابه واضحه لهم باللغه ما فيهاش تعريف جديد، والا لو فيها تعريف جديد كان النبي صلى الله عليه بينه. لما جه في دي كانت حاجه بلغه قريش، او كانت توضيحها جه من قرائن عمليه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جه بعد كده الصحابة وجدوا ان التابعين مش فاهمينها ووضحوها لهم. طب لما جه بقى التابعين وجدوا ان تابعيهم الكلمة دي ما بقتش عندهم وضحة المعنى، يقوم أئمة التفسير من التابعين يوضحوها، يبقى علم التفسير محتاجين فيه ده كله. الكلام ده طبعا قلناه قبل كده لغاية ما وصلنا الى عصر التدوين. يبقى انا في عصر التدوين عايز ايه؟ عايز ادون كل اللي قبله، وكل اللي قبله هنا في التفسير له مرجعية لما يبقى تفسير وبيان منطوق الآيات. طب لما يبقى فيما تدل عليه الآيات من أحكام له مرجعية، ان ده اجمالا فهم واحد من السلف. شوف بقى، طب مجمع عليه يبقى كده ملزم. ده اللي احنا كنا عايزين نقوله فيما يتعلق بعصر التدوين، معلومات بقى عن هؤلاء المدونين. يقول: ومن اوائل ما كتب في بداية عصر التدوين مالي تفسير شعبة بن حجاج المتوفى سنة 160 هجري. هنا ده بيبين ان طبعا مش كل الحاجات دي موجودة الى الان او وصلت الينا، بعضها وصل الينا انها كانت موجوده من ايه، ان حد احال اليها، ان حد اتكلم عليها. وبيقول هو ده اللي خلى البعض يظن ان البدايه عند ابن جرير او قبله بشويه. لا، ده هي كانت اصبح من كده. فمن باب بث معرفه ايه الجهود، تفسير شعب بن الحجاج، تفسير سفيان الثوري متوفى 161 هجريه، تفسير وكيع بن الجراح متوفى 197 هجرية، تفسير سفيان بن عيينة متوفى 198 هجرية. طبعا العلماء لما بيحتاجوا يضبطوا العصور، يعني مما سنه العلماء في باب المعلومة اللي انت عايز تعرفها عن كل رمز وعلم، قالوا تاريخ وفاته اهم من تاريخ ميلاده، لان في حد كان عمره 30 وحد عمره 50 وحد عمره 100. اقول لك عايز تعرف عصره، اعرف هو توفي امتى، يبقى هو يبقى كان عصره هو ما قبل هذا ايه التاريخ. فالعلماء العناية اكثر جدا بتاريخ الوفاة، لانه هنا ما احنا مش بنعمل احتفالات واعياد ميلاد والكلام، مثلا كانوا يهتموا بيوم الميلاد ايه اكتر. او انا بيقول لك المعلومة هتفيدك في تصور الخريطة الزمنية لعلم ما، لقول ما، لنشأة فرقة ما، وهكذا. فدايما هيهمك هو الراجل ده كان عايش لغاية انت، تاريخ الوفاة هو اللي بيفرق. وتفسير يزيد بن هارون المتوفى سنة 206، وتفسير عبد الرزاق الصنعان المتوفى سنة 211، تفسير آدم بن أبي إياس متوفى سنة 220، وتفسير سنيد المتوفى سنة 206. طبعا إيه أرض نبهنا، لأن احنا في اللغة الدرجة اللي ساعات اللي هي مفروض ما نتسامحش فيها، مع أنه نتكلم عمي أكيد في كلام كتير بل، لكن إن احنا نقول المتوفي كده ده اسم فاعل، فمفروض نقول المتوفى، ويعني يفضل تصحيحها للناس إذا نطقوها خطأ بصورة غير منفرة كلما أمكن. وإلا هو ناس وقصدهم أنه هو متوفى بس. يعني أقول تفسير أبي بكر بن أبي شيبة متوفى سنة 235. يعني ابن أبي شيبة كان معنى يعني بأثار التفسير وغيره. وتفسير إسحاق بن راهوي أنا مش عايز بس كل مرة أكرر الطلب أني أنزعج من الحوارات الجانبية، فأي شيء يكون يدفع أي أخ لأنه يتحدث حوار جانبي يستأذن برا أفضل، عشان يعني نحافظ على هدوء القاعة، وكمان يعني شوية أريد أن احنا يعني نعطي لمجالس العلم وضعها، يعني تأثرا بروح العصر بدأنا شوية كده يبقى مش بنعطي المجالس العلم وقرها اللائق به. نعم. وتفسير إسحاق بن راهويه المتوفى سنة 238، وتفسير عبد بن حميد المتوفى سنة 249، تفسير روح بن عبادة المتوفى سنة 250. قال وغيرهم، وكل هذه الكتب تذكر التفسير مسندا إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم. وقد وجد في تلك الفترة وما بعدها من أدخل في التفسير سوى الآثار المروية عن السلف كأقوال أهل اللغة، وكان له اجتهاد في التفسير وترجيح بين الأقوال، ومنهم دول بقى اللي ممكن نعتبرهم بداية نشأة ما يسمى بعلم التفسير. طبعا أبرزهم على الإطلاق أو اللي ممكن نقول ده هيبقى ابن جرير، لكن كان في محاولات قبله، تفسير مقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة 150 هجرية، وتفسيره مطبوع ولم يقتصر فيه على الآثار بل أعمل رأيه فيه ونقل عن أهل اللغة، ويعتبر تفسيره أقدم تفسير كامل مطبوع، يعني أقدم تفسير كامل وصل لنا كامل بل وطبع هو تفسير مقاتل بن سليمان. يقول مرويات مقاتل في تفسيره محل نظر، فقد نسب إلى الكذب، ثم إن راوي تفسيره أبو عصمة روح بن أبي مريم وهو كذلك منسوب إلى الكذب، يعني بل وهو كذلك كما رواه عنه أيضا أبو الهذيل بن حبيب وهو ضعيف. ولعل هذا سبب عدم إدخال ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما شيئا من تفسيره في كتبه. ومقاتل نفسه إمام في التفسير أثنى عليه في ذلك عدم نعمه، لكن تفسيره عندنا مشكلة من جهة إيه؟ من رواه عنه، فصار ملوش قيمة في الواقع إلا لو هي برضو شيء للاستئناس بما يروى بإسناد صحيح من خارج لروى عنه أحد أقواله في التفسير أو منقولاته في التفسير بعيدا عن هذا الكتاب. ومن التفاسير التي لم تقتصر على آثار السلف في تلك الفترة تفسير يحيى بن سلام البصري ثم الإفريقي المتوفى سنة 200 هجري، وقد طبع جزء منه، الموجود منه قرابة الثلثين، وله مختصرات مطبوعة، وهو يذكر الآثار الواردة عن السلف في التفسير مع العناية بالاختيار والنقد، يعني يختار يبقى له ترجيح، يعني انه بين أقوال السلف إذا كانوا مختلفين في تفسير الله. قال ثم بعد ذلك جاء شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310. عرفنا بقى منين جي بقى ابن جرير شيخ المفسرين، لأنه جامع بين جامع الروايات التي رواها من سبقه بإسناد نفسه ولا يكاد يفوته شيء، حتى كتب السنن لما كان عندها أبواب في التفسير غالبا بنلاقي الكلام موجود عند ابن جرير، الأثار عن الصحابة والتابعين، وأضاف إليها كلام في اللغة ونقد المرويات والجمع بين ما ظاهره التعارض والترجيح، فصار بالفعل ده كتاب تفسير، هو مرجع في الأثار، وفي ذات الوقت مرجع في عمل وجهد المفسر إذا كان سيبقى كله اجتهاد في فهم الآيات أو استنباط. قل فأورد فيه تفسير السلف من الصحابة والتابعين بأسانيدهم إليه، كما ذكر أقوال أهل اللغة والشواهد الشعرية والأحكام الفقهية مع الترجيح بين الأقوال وأعمال القواعد والأصول، كل ذلك بعبارة محررة واضحة على نحو لم يسبق إليه، وسيأتي التعريف به. بعض العلماء كده تقول كانوا سابقين عصرهم، منه ابن جرير رحمه الله. يعني كتاب ابن جرير إذا قرأته ما تقولش إن ده توفي سنة 310 هجري. لغته سلسة، طريقة ترتيبه فيها نوع من التنظيم الذي لم يعرف إلا في العصور المتأخرة، فهو كان فريدا في حسن الترتيب وحسن الصياغة ويعني السلاسة، بالفعل متفرد جدا يعني بين أهل زمانه يعني بشكل كبير يعني رحمه الله. كما كتب أهل اللغة في هذا العصر مؤلفات في غريب القرآن ومعني. يعني هنا ابن جرير بقى عنده إيه الأثار، وبعض كلامه هو راح طلبه عند أهل اللغة يساعدنا في تفسير القرآن ونقله لنا، خلاص ما عندوش كلام عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، يقول لك والله أنا بقى أقول لك أهل اللغة بيقولوا الكلمة دي معناها إيه والكلمة دي معناها إيه. في ناس عملوا الجهد اللغوي بس معاصرين لابن جرير قبله أو بعده أو معاصرين له تقريبا، وده كان برضو بداية جهد المباحث اللغوية التي تخدم تفسير القرآن. وبرضو غالبا حلاقي كل معظم ما فيها من فوائد موجود عند مين؟ عند ابن جرير رحمه الله تعالى، إما أنه أخذها عنهم أو أنه طلبها. الإمام ابن جرير واحد كده قال أنا أجمع كل ما يفيد في تفسير القرآن وأسد الثغرات لما ألاقي ثغرة كمان. فهو المرويات إما واخدها عن من سبق ومن من روى ولكن بإسناد نفسي أو بإسناده مرا بهم على واسطتهم، أو راح طلب غيرها، وبرضو الفوائد اللغوية. لكن نقدر نقول متزامن قبل ابن جرير بمئة سنة تقريبا، ومعاه مؤلفات في علوم اللغة التي تخدم القرآن، طبعا كان أبرزها غريب القرآن ومعاني القرآن، وطبعا ثم بعد ذلك لحقت بهم بلاغة القرآن. منها معاني القرآن الفراء المتوفى 207 هجرية، ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى 210 هجرية، ومعاني القرآن الأخفش سعيد بن مسعدة المتوفى 215 هجرية، وغريب القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 224. طبعا كان معني بجمع الأشياء كثيرة، منها أمور متعلقة بأبواب الاعتقاد زي أبواب الإيمان وغيرها. وغريب القرآن ابن قتيبة المتوفى 276. طبعا الإمام ابن قتيبة علم من أعلام يعني خدمة النصوص كتابا وسنة، وطبعا هو من الأعلام عبر التاريخ اللي أسهمه وأسسه بيان أنه أن العقل لا يعارض النقل. صحيح ما كانش بيستخدم العبارات دي بهذا، هو كان بس هو كان دوره أكبر يبين أن نصوص الكتاب والسنة لا يعارض بعضها بعض في تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث، ولكن هو إمام في هذا الباب. طبعا الأبواب دي كان يعني كل العلماء بيخدموها، لكن البعض كان له إسهامات أكتر من البعض. أكيد الشافعي بارز جدا رحمه الله، ابن قتيبة أحد هذه العلامات، الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك تعالى، الإمام ابن عبد البر، ثم المرحلة بقى اللي كان فيها الجمع والترتيب والتهذيب والمناقشة والمناظرة، ده كله على إيد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، حتى يعني عد مدرسة مستقلة. هو يعني بلا شك ليس كرتبة الإمام أحمد في العقيدة، ولا رتبة ابن جرير في التفسير، ولا يعني رتبة الشافعي وابن قتيبة في حتى بيان التفسير ووجوهه المأثورة واللغوية، ولكن شيخ سام تيمية اللي كنا بنقوله كده على ابن جرير في جهوده في علم التفسير، دي كان جهود ابن تيمية في كل علوم السلف مجموع إليها، إنه جمع لنا كلام أهل البدع ونظره وقعده، وكلام أهل السنة ونظره وقعده، وبين الاختلاف وعقد المناظرات بين ما هو قواعد أهل السنة اللي هو صغها هو ولكن من النقل عمن سبقه، وبين قواعد أهل البدعة اللي أحيان بيبقى هو اللي صيغها برضه ولكن من خلال دراسته لكتب أهل البدعة. بلا شك طبعا شيخ سام تيمية حلقة يعني نادرة جدا في التاريخ الإسلامي، أكيد أثره يعني باقية إلى يومنا هذا. ابن قتيبة عالم كبير جدا من أعلام بيان عدم التعارض بين الأدلة، وده جزء رئيسي من بيان عدم تعارض الشرع مع العقل. وكذا معاني القرآن للزجاجة في المتوفى سنة 311. قل ثم بعد ذلك كثرت المؤلفات في تفسير القرآن وتنوعت اتجاهاتها ومناهجها، ومن ذلك حذف أسانيد المرويات والاقتصار على بعضها. قل يقول أبو حيان: ثم تتابع الناس في التفسير وألفوا فيه التأليف، وكانت تأليف المتقدمين أكثرها إنما هي في شرح لغة ونقل سبب وبيان نسخ وقصص، لأنهم كانوا قريب عهد بالعرب وبلسان العرب، فلما فسد اللسان وكثرت العجم ودخل في دين الإسلام أنواع الأمم المختلفة المختلف الألسنة والناقص الإدراك، احتاج المتأخرون إلى إظهار من طوى عليه كتاب الله تعالى من غرائب التراكيب وانتزاع المعاني وإبراز النكات البيانية حتى يدرك ذلك من لم يكن في طبعه ويكتسبها، ومن لم تكن نشأته عليها ولا عنصره يحركه إليه. يقول المؤلف: وحينما تطورت العلوم في الأمة الإسلامية وتنوعت المعارف وظهرت المذاهب الفقهية والاتجاهات الفكرية، انعكس ذلك على تفسير القرآن الكريم، فظهر أثر ذلك في كتب التفسير، وأضحى اتجاه المؤلف واهتمامه وتخصصه يظهر على تفسير ذلك العلوم. التفسير من أكثر العلوم التي ما من كتاب تفسير إلا تقول أنه يشمل التفسير من منظور علم آخر، يعني حد مهتم بآيات الأحكام كأنه مهتم بالتفسير من منظور فقهي، حد مهتم ببيان العقائد ومناقشة الفرق، حد حتى مهتم بالأمور اللغوية وهكذا. وإلا فالتفسير يبقى أنه التفسير الذي هو تفسير ابن جرير وابن كثير بقى ومختصر، هو عناية شديدة ببيان معنى الآيات، معنى الآيات الاستنباط قليل حتى عند ابن جرير، أو ابن جرير الذي يلجئ للكلام على الاستنباط لما يلاقي ان السلف تعرضوا للآية ليس بالتفسير وفقط وانما كمان بالايه بالاستنباط، فيوازن بين استنباطاتهم. لكن لا، هو كأنه معني بالمأثور سواء كان تفسيرا لمنطوق الآية او كان استنباطا منها. وكذا ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني دايما هنلاقي ان احنا بنتكلم ابن جرير وابن كثير خصائصهما مشتركة للسبب الذي ذكرنا. اللي في مؤلفين كتير خد التفسير اتجاه العلم اللي هو بيحبه، فضلا بقى الكلام اللي قلناه مرات في انه اتجاه النحلة العقدية اللي هو بينتمي اليها، ومن هنا جاء الحذر من تفسير الشيعة، تفسير المعتزلة، تفسير بل حتى تفسير الأشاعرة، وان كان طبعا سيبقى مساحة كبيرة للاستفادة من تفسير الأشاعرة لمن هو ضابط لمسائل الاعتقاد. يقول: أضحى اتجاه المؤلف واهتمامه وتخصصه يظهر على تفسيره، فالنحوي يجعل جل اهتمام في الإعراب كالواحدي في البسيط وأبي حيان، والأخباري يشتغل بذكر القصص والأخبار عن الأمم السابقة، وكان غير الثابتة كالثعلبي، والفقهي يستطرد في ذكر الفروع الفقهية والاستدلال لها، ومناقشة أدلة المخالفين كالقرطبي وصاحب العلوم العقلية يعنى بذكر أقوال الحكماء والفلاسفة كالرازي، وده أصعبها يعني وأبعدها عن التفسير، حتى قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، وكل شيء ده كتير منه غلط وكتير منه انحراف. نعم. ولا أصحاب الأهواء الباطلة يتكلفون في تحريف معاني الآيات لنصرة مذاهب من الفاسدة وهكذا، ولا سيأتي تفصيل ذلك وبيان اتجاهات المفسرين ومناهجهم مع التمثيل لها في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. كل هذه المرحلة من مراحل التفسير طويلة جدا، حيث ابتدت من آخر زمان أتباع التابعين إلى العصر الحاضر، وأكثر الباحثين يجعلونها مرحلة واحدة، لأنه خلاص بعد ما انتهينا من التفسير المأثور، وبعدين انتهينا من تفسير مأثور معاه شوية لغة، ده تفسير هنا المصنف بعد ما قلناش عند التفسير قال خلاص يبقى كده دي على اللغة اللي بقيت ودونت في معاجم اللغة، فروح اجيب لكم التفسير من عند بتوع الايه اللغة، او ان المفسر لنا التفسير المأثور فيجد ان فيه خلاف فيتعرض لان الخلاف ده حقيقي ولا لفظي، او خلاف تنوع ولا اختلاف تضاد، وبعدين لو تضاد يرجح، ولغاية هنا نعتبر دي نهاية المرحلة قبل ما نقول ان كتب التفسير بقى اصبحت تفسيرا زائد علم اخر، او تفسير من منظور علم اخر او نحو ذلك، فدي اللي هي من اول يعني بداية القرن الرابع الهجري، او من اول من بعد ابن جرير وانت جاي، فلذلك البعض بيجعلها مرحلة واحدة كما ذكر. بعد كده بيكلمنا عن التفسير في العصر الحديث، وهو يعني كأنه شاف ان التفسير في العصر الحديث لا يعني مساحته في كتاب مختصر عن مناهج المفسرين مش محتاج يشغل طالب العلم قوي بيها، قال لنا هو بس بدأ يظهر توجهات في التفسير، مثلا العناية بالجانب الاجتماعي، العناية بالجانب العلمي، العناية بالتفسير الموضوعي، ان يبتدي بعد كده عايز ياخد موضوع معين ويجيب كل الايات اللي فيه، فقال بدأ في العصر الحديث يظهر عندي حاجة اسمها التفسير الموضوعي، وده طريقة ترتيب مختلفة او انتقاء لموضوع معين في القرآن كله، ويدرج هذا يصنف ضمن علوم التفسير. التفسير العقلي الاجتماعي اللي هو تفسير قرآن كامل، ولكن دايما المفسر معني بالنواحي الاجتماعية وأثرها وفوائدها، أو التفسير العلمي التجريبي، وده يدخل فيه ناس تتكلم على عجز القرآن وناس بتحشد دائما كل الحقائق العلمية في الآيات، تتكلم عن الكون والتدبر ومظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. والتفسير الحداثي قال وهو هيجي بعد كده لاحقا التعريف بها، فيبقى عرفنا بس ان احنا المرحلة الطويلة او دي اللي ابن جرير رحمه الله لغاية بقى القرن التاسع عشر الميلادي او بداية القرن العشرين الميلادي، دي مرحلة ما فيهاش جديد الا ان مفسر او ان عالم يجي يكتب تفسير بيختصر اللي قبل منه في حاجات، وبيعنى قوي يا بالفقه زيادة يا بالعقيدة زيادة يا بالاخلاق زيادة يا بالاخبار زيادة، لكن في العصر الحديث بدأ طرق تصنيف أخرى واهتمامات بره العلوم الشرعية وربطها بالقرآن، هي سواء العلوم الكونية نتكلم على الإعجاز العلمي حاجة، والإكثار من الكلام على الشواهد العلوم الحديث حاجة، فالعصر الحديث فيه إضافات معظمها للأسف سيء معظمها وبعضها مفيد، لكن عرفنا كده خلاص اعتبر دي كلها من ابن جرير إلى القرن الأخير أو القرنين الأخيرين مرحلة اتسمت بسمة واحدة، والعصر الحديث أضيف. طبعا بقى التفسير الحداثي أو التفسير العصراني هو تلاعب بالقرآن، ده سكة تانية بقى أفحش، سيأتي تفسير يعني كلام عليها لاحقا، بس المهم يبقى أكمل لك التسلسل التاريخي لنشأة علم التفسير من أول الكتابات الأولى في 150 هجرية مثلا او بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم، عصر التدوين يبتدي من 150 هجرية مثلا لغاية 300 هجرية بتاعت ابن جرير رحمه الله تعالى، بعد عصر التدوين عصر المؤلفات المعتمدة بصفة أساسية على الكتب التي كتبت في عصر التدوين، وغالبا كان بيضاف إليها العناية بعلم آخر، يبقى بنكثر المصنف بيكثر من دلالة هذه الآيات على هذا العلم. وبعدين العصر الحديث جالنا شوية توجهات جديدة سألهلنا كده كل واحدة يعني قلنا عناوينها فقط، وبيقول إن شاء الله يأتي تفصيل لها لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.